ذكرت اليونهاب نيوز الكورية الجنوبية أن الجمعية الاستشارية للمنظمات المدنية الديمقراطية في مدينة كيمتسون بمحافظة كيونغسانغ الشمالية والمؤلفة من 11 منظمة ومنها تضامن عمال الشحن ونقابة عمال السكة الحديدية ونقابة العمال للصحة والطب وفرع كيمتسون للنقابة الوطنية للمعلمين تخوض النضال النشيط ضد نشر السعد.